قول القلب وكذلك العمل يدخل فيه عمل القلب، صار هذا فيه شيء من الغموض عند بعض الناس، فأرادوا أن يفصلوا بهذا تفصيلا يزيل الغموض. فالقول المقصود به قول اللسان، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو اعتقد صحة الإسلام وأن ما جاء به الرسول حق، فلا بد من النطق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والله جل وعلا يقول: قولوا آمنا، فهو أمر بالقول، أن نقول آمنا بالله وبرسوله وبما أنزل الله جل وعلا. إذن القول لا بد منه. ثم هم يجعلون القول أيضا حتى قول القلب، لأن الشيء الذي يعقد القلب عليه أزمة ويصمم عليه يسمونه قول. والأعمال التي تصدر منه مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك، هذا عمل القلب. وعمل القلب حتى عند المرجئة يجعلونه داخلا في الإيمان، في تعريف الإيمان. وأما العمل فكذلك يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. فعلى هذا يكفي أن نقول إن الإيمان قول وعمل، لأن معلوم أن هذا معناه أنه القول الذي يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتينا به، والعمل هو الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود كل قول أو كل عمل كما قد يتوهم متوهم في هذا. هذا صار قوله ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية زيادة شرح وبيان فقط. التعريف الذي اصطلح عليه أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، وإذا كان بأوجز العبارة فهو أولى. لكن قوله كذا يعني عنده فيه احترازات، أن المعرفة يعني فيها زيادة بيان حتى يدخل فيه العقيدة، والطاعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الرد على الذين يقولون إن الإيمان واحد لا يختلف. أراد أن يبين أن هذا المقصود عند أهل السنة. وأما كونه مثلا يزيد وينقص هذا فيه نصوص، وبعض السنة يزيد على هذا التعريف أيضا يقول اتباع للسنة، وكل هذا يعني في الواقع أنه لا حاجة إليه، لأنه شرح وبيان. وقوله ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة، هو شرح لقوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا كان يزيد بالطاعة فمعنى ذلك أن الطاعة جزء منه، وإذا كان ينقص بالمعصية فهو كذلك، يعني لأن المعصية ترك للطاعة فينقص بها. وزيادة الإيمان في النصوص جاءت في القرآن كثيرة، ولكن النقص لم يأتي في كتاب الله جل وعلا يعني منصوصا عليه، إلا أنه يفهم من الآيات، لأن من الأمور المعقولة أن الشيء الذي يزيد قبل زيادته يكون ناقصا، فالزيادة تتضمن القول بالنقص. وقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد استدل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على نقص الإيمان بهذه الآية. ووجه الاستدلال أنه قبل أن يكمل ناقص، ووقت ما كان ناقصا ليس معنى ذلك أن أصحابه الذين اعتنقوه أو ماتوا في ذلك الوقت أن إيمانهم ناقص، لأن هذا الذي كلفوا به. وكذلك في النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أنظارهم وهو مؤمن، ومن تاب تاب الله عليه. وجاء كذلك في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ولما سئل عن ذلك قال: أما نقص العقل فشهادة الاثنتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فتبقى أكن وقتا لا تصلي. وليس معنى ذلك أنها تكون ملومة أو يكون عليها مثلا ذنب، ولكن المعنى ليس من يصلي كمن لا يصلي، بل الذي يصلي يكون أكثر حسنات وأزيد إيمان، والذي يصلي وإن لم يكن عليه إثم وليس مؤاخذا نسبا عليها العذر لا يجوز لها أن تصلي وليس عليها إثم، لكن المقصود أن الذي يأتي بالعمل الأكثر يكون أكثر إيمانا. الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه قال: أهابا أقول أن الإيمان ينقص، وهو على طريقته لأنه يتحرى النصوص ويجتهد في ذلك، ولكن إذا فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من القول به. وقوله: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله أنه لا يخرج لذلك من الإيمان. إن الله جل وعلا يجوز أن يغفر له بدون مؤاخذة، يعني بالمؤاخذة يعني بدون عقاب، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخل في قوله ما دون ذلك كل ما عدا الشرك، فإنه تحت مشيئة الله، ومعنى ذلك أنه إن شاء عفى عنه بلا عذاب، وإن شاء عذبه وأخذه بذنبه، ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة، يدخله الله الجنة. وهذا القول للرد على المرجئة والمعتزلة، لأن المرجئة المعتزلة والخوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلم بارتكاب الكبيرة، ارتكب كبيرة عندهم فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو في النار، ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها، قوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكذا يستدلون بمثل هذا. ولكن هم كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهون. أما المعتزلة فهم يقولون إن العبد إذا ارتكب الكبيرة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون بمنزلة بين الإيمان والكفر. ثم يتفقون مع الخوارج بالحكم الأخروي، يعني أنه يكون في الآخرة في النار، ومن دخل النار لا يخرج منه. والعجب أنهم يوجبون على الله هذا، يجب على الله أن يعاتب العاصي ويثيب المطيع، هذا ضلال، ضلال وجرأة على الله عظيمة، نسأل الله العافية. والدليل على هذا أدلة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة حبلى من الزنا فقالت إني أصبت حدا فأقمه علي، لما علم أنها حبلى قال اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. بعد الوضع جاءت إلي فقال اذهبي ووضعي حتى تفطمي، فلما فطمته جاءت وبيده كسرة من خبز يأكله فأمر بها فرجمت ثم صلى عليه، كانت كافرة ما صلى عليه. وكان رجلا من الصحابة يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنعى للحد يأمر بضربه، وفي مرة أتي به فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما أتى به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ليس من ارتكب الكبيرة معناه أنه ترك الإيمان وفارقه. ولما قيل له صلي عليها وقد زنت المرأة قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعت، وفي رواية لو تابها صاحب مكس لا تيب عليه. والدلة على هذا كثيرة، كقصة السارق إنه قطعه، ولو كان مثلا كافرا ما قتل، يقتل، لأن المرتد حكمه أنه يقتل. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا الآية في التائب، ومن تاب فإنه يتاب عليه وإن كان مشركا وكافرا. والآية الأولى التي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات بلا توبة، من يموت بلا توبة فإذا كان شرك فلا رجاء فيه فهو من أهل النار، وإن كان غير الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه ثم يكون مآله إلى الجنة. وقد تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أعداد كبيرة يدخلون النار من الموحدين ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين، ويتفاوت بقاؤهم فيها حسب ما عندهم من المعاصي والكبائر. هذا في الكبائر. أما الصغائر فالصغائر كما جاءت الحديث الصحيحة أنها تكفر باجتناب الكبائر، والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، جعل اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر. ثم الكبائر قيل إنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو رتب عليه وعيد في الآخرة، إما في النار أو بالعذاب الأليم، أما العذاب المهين فلم يأتي إلا في الكافرين، وإما أن يقال إنه ليس منا أو إنه بريء، أن ذمة الله منه بريئة أو ذمة رسوله. هذه جعلوها دلائل على حد الكبيرة، وما أتى ذلك فهو صغائر، فهو من الصغائر. أما النصوص التي جاءت الكبائر سبع فهي لم يقصد بها الحصر، بدليل أنه جاء غيرها كثير. لهذا لما سئل ابن عباس هل الكبائر سبع أو سبعون قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وما عدا هذا فهو من الصغائر. والصغائر تكفر بشرط عدم الإصرار عليها، أما الإصرار على الصغيرة فهو يصيرها كبيرة. ثبت في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أنه سئل قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر واعترف ورأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفته بيمينه، والنجوى تكون بين الاثنين كما هو معلوم خلاف الكلام الذي يكون ظاهرا. ورحمة الله جل وعلا واسعة، ولا يجوز لإنسان أن يقنط الناس أو يسد عليهم باب الرجع، رحمة الله أوسع من غضبه جل وعلا. ولكن لا ينبغي الإنسان يغتر ويصر على الذنوب ويتجرع على الله جل وعلا، لأن الله عظيم وإن كان رحيما. لهذا يقول لنا جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وما دام بإمكان الإنسان في هذه الحياة يجب أنه يحتاط لنفسه ويجتهد، ومن أركان العمل العمل الذي يرجى أنه يقبل الرجاء والخوف، أن يكون الإنسان راجيا خائفا. والعلماء يرجحون أن الإنسان إذا كان في صحة وقوة أنه يرجح الخوف، لأنه يمنعه من اقتراف الذنوب ويسوقه إلى فعل الطاعة. أما إذا كان في مرض وفي بال الآخرة فينعكس، يكون رجاؤه أغلب عليه من الخوف. ومعنى الرجاء أنه يطالع رحمة الله أنها واسعة، وأنه جل وعلا غني عن تعذيبه، وأنه جل وعلا غفور رحيم. فهو يرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه. وقوله اختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة، هنا قال في متعمد، في متعمدي ترك الصلاة، وأكثر العلماء يقول في تارك الصلاة، سواء عمد ولا سهو ولا يعني التناسي ولا تساهل ولا ان المتعمد فأمره أكبر، هل يكون كافرا يعني إذا أصر على ذلك ومات عليه؟ هذا المعنى. أما إذا تاب فالتائب كمن لا ذنب له، والله جل وعلا يحب التوابين، التوابين كثير التوبة الرجوع. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا من عباد الله أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. وقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. وقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لك، افعل ما شئت. فقوله افعل ما شئت يعني ما دمت تذنب وتستغفر فإن الله يغفر لك. وهذا قول رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ينشر ذلك في عباد الله حتى يعرفوه ويعتقدوه. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه. أما معنى أي يعني كل الذنوب، وإن كان هناك ذنوب يقولون لا توبة لها في الدنيا، ليس فيما بين العبد وبين ربه، أما ما بين العبد وبين ربه فما فيه شيء يستثنى أبدا. يذكرون مثل مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك مسبة الله، يقول: إذا وقع ذلك ما تقبل توبته، يجب أن يقتل على كل حال. ولكن إذا كان بينه فيما بينه وبين ربه فهذا ما أحد يمنعه. فقوله إنهم اختلفوا في هذا، جماعة كفروه وجماعة لم يكفروه كالشافعي رحمه الله، ومعه جماعة من كبار العلماء يرون أنه ليس كفرا، ترك الصلاة ليس كفرا، والراجح أنه يكون كافرا يكفر. والراجح أيضا أنه لا فرق بين كونه يتركها عمدا أو يتركها تساهلا وكسلا، الأحاديث التي صحت في هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر: من ترك الصلاة فقد كفر، وفي الحديث الثالث: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وفيه حديث أخر غير هذه لهذا. ويقولون إنه إذا جاء الكفر معرف كهذا الحديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فالمقصود به الكفر الحقيقي الذي يخرج من الدين الإسلامي، بخلاف ما إذا جاء منكرا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. لأن الإنسان قد يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يكون كافرا، أو يكون فيه خصلتين: أو يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية أو خصلتين أو أكثر ولا يكون من أهل الجاهلية، وقد يكون عنده خصلة من النفاق ولا يكون منافقا، لأن النفاق قد يكون عملي وقد يكون اعتقادي. أما الاعتقادي فيكفي أن يكون عنده واحد من الأنواع الستة، لأن الاعتقادي ستة أنواع، وأما العملي فهو خمسة أنواع كما ذكر ذلك في الأحاديث ووضح ذلك العلماء في كتبهم الخاصة في هذه المسائل. قال: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك تركها جاحدا. هذا غير صحيح، لأنه لا فرق بين جحود الشيء الثابت عن الرسول بين الصلاة وغيرها. إذا جحد شيئا ثابتا ولو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكره فإنه يكون كافرا. وكما قال يوسف عليه السلام، هذا فيه نظر، قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ليس معنى ذلك تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله جحدتها الجحود، يقول ترك جحود، بل هذا ترك اختيار، تركها مختارا وهو يعلم أنها كفر، هذا الذي ينفع. لا أدري كيف جاءت هذه، والظاهر أن هذا الكلام فيه سقط، جعل الكلام بهذه الصورة. قال: وقال كثير منهم، يعني الكتب التي تحقق مثلا كتب المخطوطة، الغالب أن إذا لم تجمع المخطوطات وقارن بينها لا بد يكون فيها خلل، لأن النساخ يعروهم السهو والنسيان والترك، فقد يترك مثل أسطر وقد يبدل كلمات كما هو معلوم. الإنسان نفسه لو كتبت خطاب قصير يكون من صفحة لله، إذا رجعت تقرأ فيه قد تركت منه أشياء، لهذا كانوا يقولون: الكتاب الذي لا يقابل لا قيمة له، ارمه في ولا تنظر إليه، لا بد من المقابلات ولا بد من التأكد. الخليل بن أحمد رحمه الله يقول: إذا نسخ الكتاب مرتين أو ثلاث أصبح أعجميا. كيف إذا تداولته الأيدي كثيرا؟ لا بد من الاعتناء في ذلك. وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. يعني الفرق بين الإيمان والإسلام، وهذا الذي يميل إليه فيما يظهر، أنه يرى التفرقة بين الإيمان والإسلام، وهو الصحيح الذي عليه أكثر المحققين أن فيه فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك جعل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة كما في حديث جبريل. ولكن إذا جاء أحدهما مفردا دخل فيه الآخر، وهذا الجمع بين كون الإسلام والإيمان. يقول: وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل كما سبق. فهذا يعني يدل على أن هذا التعريف أن التعريف السابق وزيادة قوله أنه نية وأنه معرفة وأنه يزيد بالطاعة وينقص ما أن هذا تفسير وإيضاح، لأنه قال هنا أن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. ثم قال إذا ذكر كل اسم على حدته، يعني الإسلام والإيمان مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. المعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، أو الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر جميعا فيكون لكل واحد منهما معنى، وهذا هو القول الذي قرره شيخ الإسلام وغيره كما في كتبه كتب الإيمان وغيره. والدليل على هذا ما سيذكره. قالوا كثير منهم يقول قالوا الإسلام والإيمان واحد، ولكن الأكثر على خلاف هذا، وإن زعم بعضهم أن هذا هو مذهب أهل الحديث كما يقول محمد بن نصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فإنه يقول هذا هو مذهب أهل الحديث ومعظم أهل السنة، عنده أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ولكن ليس هذا صحيح. ولهذا رد عليه بعض أهل السنة النبي مؤلف أظنه ابن أبي مندى، وبين أن جمهور أهل السنة على خلاف ذلك، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان بيانا واضح. وهذا مذهب البخاري رحمه الله أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما. واستدلوا بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت هو المخرج، ولكن الجواب عن هذا أنه جاء التفرقة في كتاب الله، فإن الله جل وعلا يقول وقالت الأعراب آمنا، قال جل وعلا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فرد عليهم هذا الشيء، يعني أنه ما دخل بعد. والصحيح أنه ليس هذا نفاق كما قال البخاري رحمه الله، يقول أنهم قالوا ذلك على وجه النفاق، يعني أنه الظاهر الباطن على خلاف الظاهر، ليس صحيح، لأن هذا في الوفود الذين جاءوا مسلمين، ما يقال أنه وفد يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يكون منافقا، والآية تدل على خلاف هذا. وكذلك قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه تفرق أيضا. قول الله جل وعلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. هل هذه تدخل في هذا أو أن هذا وصف لموصوف واحد؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. ما يصير أنه وصف لموصوف واحد لأنه يختلف، فليكون هذا من الأدلة على التفريق. ومن أوضح ذلك حديث جبريل الذي في صحيح مسلم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أصحابه فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان عن الإسلام، قال الإسلام تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وفعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المفروض أن السائل يسأل عن شيء يجهله، وإذا كان يجهله ما يقول إذا أعلم بالشيء الذي يجهله يقول صدقت. لما قال صدقت دل على أنه كان عالما بهذا الشيء، لهذا يقول فعجبنا يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة إلى آخره. وفي الأخير قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، برواية دينكم، دل على أن هذا كله دين. فالدين إذا يتفاوت، له مراتب واحدة أعلى من الأخرى، وهذا الذي عليه أهل السنة. أما قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فليست دليلا للذين يقولون أنها الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين دخل فيه لوط وبناته فقط، وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دخل معهم الزوجة، والزوجة ليست منهم، ليست من أهل الإيمان، فهي مستسلمة منقادة لزوجها فقط ولكنها مخالفة له في العقيدة. قال ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له. الاستسلام معناها أن يكون ليس عنده أي اعتراض أو أي إباء، بل هو منقاد مطيع بدون توقف. والخضوع يدخل فيه، ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. جاء بهذا التسلم ثم جاء بالمصدر تسليما، يدل على أنه لا يجوز أن يكون في صدره أي حرج من حكم الله. فإن كان عنده شيء من التوقف ويقول ليس الحكم ما كان كذا، ما يكون له هذا الحكم. والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، هذا الأطايا. وكما قال يعني الدليل دليل للقول الأول، قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هذه تأتي للشيء الذي قد بدأ فيه به ولم يكمل، أو أنه لم يبدأ به وسيبدأ به، يعني أن الإيمان لم يتمكن بعد في قلوبكم، لأنكم من أول الأمر صار الأعمال الظاهرة مثل القول ومثل الصلاة إسلام. ومعلوم أن المسلم لا بد له من إيمان، يعني هل يوجد إسلام بلا إيمان؟ يقول لا، ما يوجد، لا بد من إيمان، لأن الإيمان عمل القلب كما سبق، فلا بد أن يكون في القلب، ولكن من عمل القلب يأتي شيء فشيء ولا يكمل إلا إذا تمكن الإنسان من ذلك من الإيمان. وهذا معنى كون الإيمان يزيد وينقص، وكون الناس يتفاوتون فيه، وهذا أمر ظاهر حتى الإنسان يجد ذلك من نفسه، فإنه يجد في وقت من الأوقات كثرة رغبته وإقباله على الخير وحبه لذلك، وفي وقت من الأوقات يجد غفلة وسهو، وقد يكون عنده شيء من الجفاء وشيء من التأبي وغير ذلك. قال: وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. وجعل هذه دليل على أن أحدهما هو الآخر، لكن ما يدل على هذا، لأن قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم، ما يلزم أن يكون الإيمان قد دخل في قلوبهم. قال: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعي وبرحمته تعالى. الشفاعة حق وقد أخبر الله جل وعلا بها، ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، والتوحيد معناه الإخلاص لله جل وعلا في الطاعة في العمل، ما يكون الإنسان عنده شيء من الشرك. الشفاعة تقع للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، وتقع للمؤمنين بعضهم من بعض، بعضهم ببعض، تقع من الأطفال مات للرجل أو الوالدين أطفال فإنهم يشفعون لهم كما ثبت ذلك. ومن وراء ذلك كله رحمة ارحم الراحمين، ولكن حقيقة الشفاعة هي رحمة الله، إرادة الله جل وعلا، رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالشفاعة لله ما أحد يملكه. توهم بعض الناس أن الشفاعة ملك لبعض عباد الله، فهذا توهم باطل، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع رأسا، وإنما يسجد لله أولا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء الشيء الذي يقول لا يحضرني الآن، ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقولها اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما المشرك إن الله لا يرضى عنه. الشفاعة في كتاب الله قسمان: شفاعة منفية لا وجود لها، وهي التي تزعم أنها تقع ولو لم يأذن الله. السواء هذه هي أصل الشرك في العالم إلى اليوم. وشفاعة مثبتة وهي التي تكون بعد إذن الله، وإذن الله أمره ورضاه عن المشروع له، وهي أقسام حسب النصوص التي جاءت بها. قسم منها مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف، يعني حتى يأتي ربنا جل وعلا يفصل بيننا بين خلقه في الموقف، فإن الوقوف يطول جدا ويشتد. فإذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، كما في صحيح مسلم يلهمون طلب الشفاعة. ولا يلزم أن يكون كلهم، يقول بعضهم لبعض: من أولى بهذا من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنها جنته؟ فيأتون إليه، آدم معهم وجود كل الأنبياء، يطلبون منه ذلك فيقول: لست هناكم، أنا أصبت ذنب. إن كان الذنب قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن الموقف حرج وصعب جدا، لهذا يعتذر يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أصبت ذنبا أذهب إلى غيري، لا أسأل إلا نفسي. ثم يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكورا. فيأتون إلى نوح فيعتذر مثل ما اعتذر آدم، يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر مثل ما اعتذر آدم ونوح، يرسلهم إلى موسى فيعتذر، يرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم عيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء أراده الله جل وعلا حتى يظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي فأقول أنا له، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. جاء أنه يكثره قدر أسبوع ساجد، ثم يقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفى تشفى. هذا الحديث صار فيه إشكال كبير شراح الحديث والعلماء، لأنه لما ذكر إلى وصل إلى هذا المقطع ذهب إلى الشفاعة الذين دخلوا في النار، هذه الشفاعة في الموقف. يعني ما ذكرته أنه الله جل وعلا أنه يجيبه أنه يقول: أتي أنا آتي، ما جاء في رواية ضعيفة. ولكن الجواب أن السبب في هذا هو حديث عن أنس وغيره، أن الذين سألوه أرادوا الرد على الخوارج، والخوارج لا ينكرون الشفاعة الكبرى، لا هم ولا المعتزلة، الشفاعة الكبرى ما أحد ينكرها. لماذا؟ لأن الشفاعة الكبرى ليس فيها إخراج واحد من النار ولا إدخال أحد من الجنة، وإنما فيها طلب الفصل، فصل القضاء، فصل بين العباد، لهذا لا ينكرونه. كما أنهم لا ينكرون الشفاعة في رفعة بعض المنازل أهل الجنة. السبب أنهم تركوا الشيء المعروف المتفق عليه وذهبوا إلى الشيء الذي في الخلاف، يعني قصدا. والإشكال حدث من هنا. هذه الشفاعة خاصة بالرسول، وشفاعة أخرى هي شفاعته في إدخال أهل الجنة الجنة، يعني في فتح باب الجنة لهم أن يدخلوها، قبل أن يشفع لهم ما يدخلوها، فإنهم إذا نجوا من الصراط يوقفون في قنطرة بين الجنة وبين النار، ويقتص منهم كل مظلمة قد علم الله أنها لا تمنعهم دخول الجنة، ثم يهذبون وتطهر قلوبهم ويسل منها كل غل وكل حقد بعضهم على بعض، يدخلون الجنة على قلب رجل واحد، ليس لأحد عندهم في ظل أو شيء من ذلك، إن الجنة طاهرة يدخلها الطاهرون الطيبون. فيستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب الجنة لهم، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يفتح لهم ويدخل. هذه أخرى، الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أنه يكون في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه شد الناس عذابا يعني أهل النار وهو أهونهم عذابا. أما بقية الشفاعات فيشترك فيها هو وغيره من الملائكة والمؤمنون والرسل والأطفال، إنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي لكم من الحق يتبين من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يناشدونه في إخوانهم يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا ويحجون معنا، يقول جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منه، يذهبون ويخرجون من يعرفون منهم. وقد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار، ويتبينون بذلك. وفيه تفصيل معروف حديث. وقوله وإن الشفاعة حق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ويزول، فالحق له الثبوت والباطل له الزوال والاضمحلال والزهوق، كما قال جل وعلا ونقفه بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالحق الثابت، ولهذا جاء في اللغة بمعنى الحق الشيء الذي يلزم الشيء، يقال حق في المكان يعني ثبت فيه. وقوله أن الحوض حق مثل ذلك يعني أنه شيء واقع لا بد من وقوعه، وقد أخبرنا الله جل وعلا به كما أخبرنا بالأمور التي تكون يوم القيامة، لأنه علام الغيوب جل وعلا، علمه محيط بالماضي والمستقبل، فهو يخبرنا عن الأمور التي ستقع، ولهذا جاء إخباره بالفعل الماضي كما قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، كلها جاءت في فعل الماضي، وهكذا ما بعدها من الآيات. وأمور الآخرة أمور عجيبة لا يجوز أن نقيسها بعقولنا أو بالأمور التي نشاهدها، ولا كيف مثلا أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار وهم في دركات في أسفل سافلين ثم يسمعونهم، وهؤلاء في أعلى عليين، بل أبلغ من هذا أن الله جل وعلا أخبر عن فريق من أهل الجنة يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، إلى أن قال هل أنتم مطلعون، يقول هذا الذي من الجنة لأصحابه، هل أنتم مطلعون يعني على النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر. هذا من الأمور العجيبة يجب أن الإنسان يتأملها ويعتبر بها ويفكر في ذلك. والقرآن مملوء من هذه الأشياء، مملوء. والميزان حق، لماذا هو يقول إن الشفاعة حق والحوض حق والميزان حق؟ رد على البدع الذين ينكرون هذه. غالب أن مثل هذه الأمور الثابتة ما تذكر في العقيدة إلا إذا كانت منكرة، قد انكرها من ينكره. وأهل البدع ينكرون الحوض، ينكرون الذين يقولون الحوض قبل الجنة، ما في شرب ولا في أكل في قبل الجنة ولا في. والصحيح أن الحوض في الموقف، قد اختلوا فيه ولم يأتي فيه نص يعني صريح أنه في الموقف، فقد ثبت في أحاديث كثيرة. الحوض روى أحاديثه العشرة المبشرون في الجنة كله، بل رواه أكثر، فعدوا أكثر من 80 صحابي رووا حديث، فهو يكون في الجنة. وقد جاء أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، وأن ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من ورده شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه أناس من هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم أكون على الحوض. قال له أنس يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل إن شاء الله، فقال أين أجدك، قال تجدني على الحوض، فإن لم تجدني على الحوض فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعدو ثلاثة هذه الأماكن. زاد عنه قوم خالفوا في سنة المصطفى، يقول يريدون علي فأعرفهم، ثم يحال بيني وبينهم فأقول من أمتي أو من أصحابي، فيقال لا تدري ما صنعوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا. جاء أنه عرضه شهر وطوله شهر، مسيرة شهر، في رواية من أيلة إلى صنعاء، في رواية من المدينة إلى صنعاء، يعني طوله. فهو أكبر لكل نبي حوض، غير أن حوض نبينا أعظمها وأكثرها واردا، لأنه هو أكثر الأمم تابعة. أما قول بعض الناس إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، فهذا ليس له أصل. والميزان كذلك أنكروه، وقالوا أن الميزان عبارة عن العدل، أما يكون الميزان حقيقي لا. وقد ثبتت النصوص في هذا صريحة واضحة، وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وغيره، أنه مسعود رضي الله عنه كان يجني الكبات، يجني الكبات الشجرة، فنظر الصحابة إلى ساقيه فتعجبوا من دقتهما، فقال تعجبون من دقتك فساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد، وفي الحديث أيضا يقول يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفيه أيضا أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. في الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس فيؤتى به فينشر له 99 سجل كل سجل مد البصر كله سيئات يقال لها تنكر من هذا شيء يقول لا يقال لها لك عذر يقول لا لا عذر لي يقال له لك حسنة فيهاب ويقول لا لا حسنة لي يقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم شيئا فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة في أمام هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم شيئا فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة هذا دليل على إيش أن أول الميزان له كفة الثاني أنه يوضع فيه الصحائف صحائف الأعمال توزن وقد ثبت أن الرجل أيضا يوزن وثبت أن العمل يوزن من يعمل مثقال ذرة خير يره فإذا لا ضير في أنها كلها توزن ولكن النظر إذا ما في كتاب الله نجد أن الميزان الذي جاء في الكتاب كله مجموع ما جاء مفردا فمن ثقلت موازينه كلها جاءت بلفظ الجمع ولا يدخل في هذا كما قد توهم قوله جل وعلا وأنزل الكتاب الحق والميزان لأن المقصود بالميزان هنا العدل ما هو الميزان الذي يوزن به الحسنات وكذلك في سورة الرحمن وضع الميزان يعني وضع العدل حق جاب العلماء على هذا قالوا إن هذا إما لأن لكل عمل ميزان أو لأنها جمعت لكثرة الأعمال وكثرة الذين يوزنون والعلم عند الله جل وعلا وقوله هو الحساب حق الحساب هو أن يحاسب الإنسان في أعماله تعرض عليه قال إنك عملت يوم كذا وكذا يوم يصدر الناس أشتاتا يروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلف إمام صلاة العشاء فسمعه يقرأ هذه الآية ذكر فيها صار يبكي وقال نحن محصن علينا مثاقيل الذر فبقي في مكانه وهو يبكي وخرج الذي كان يصاحبه فلما جاء إلى صلاة الفجر إذا هو في مكانه يبكي فقال له لا تخبر أحدا بما رأيت الحساب للمؤمنين مجرد عرض كما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وقالت عائشة رضي الله عنها أليس الله جل وعلا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. ومعنى العرض أنه تعرض عليه المال فقط ثم يؤتى عنه. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن المسلمين. ثم يقول: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. من أهل الملة ما هو من أهل الكفر من اليهود والنصارى، هؤلاء يقطع منهم من أهل النار، ولكن أهل الملة. والملة من كان يصلي إلى القبلة، من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو من على أهل الملة. فهذا مهما كان عمل من الذنوب لا يجوز أن يقال إنه من النار، ومهما كان عمل من الإحسان والاجتهاد لا يجوز أن نشهد له لأنه من الجنة. ولكن نقول نرجو له، نرجو أن الله يقبل عمله ويكرمه لدخول الجنة، وكذلك المسيء يقول نرجو أن الله يعفو. أما الشهادة فلا تجوز، ولا تجوز الشهادة إلا لما شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الله جل وعلا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات متعددة، ولهذا ابن حزم رحمه الله يقول: كل الصحابة في الجنة بشهادة الله جل وعلا. فلما جاء غلام حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، قال: كذبت، إنه قد بايع تحت الشجرة. الذي بايع تحت الشجرة قد شهد لهم الجنة. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأناس معينين من العشرة الذين يقال العشرة المبشرين في الجنة، وحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فإنه لما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان جهوري الصوت رضي الله عنه جلس في بيته يبكي ويقول: أنا من أهل النار لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقده الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقال سعد رضي الله عنه: إنه لجاري وما علمت عليه شيء، وسأنظر. ذهب إليه وجعله يبكي، قال: ما لك؟ ذكر له ذلك، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. وكذلك غيره من أصحاب الرسول، مثل من حضر بدر ومن حضر بيعة الرضوان وغيره. أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ويكفي هذا. إذا رضي الله عن قوم فإنه جل وعلا يوفقهم ويسددهم، لأنه علام الغيوب. لا يمكن أن يخبر ربنا جل وعلا عن أحد أنه رضي عنه ثم يرتد ويرجع الكفر. هنا هذا يقول: لا بد أن يكون الذي يشهد له بالجنة شهد له الرسول. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، هذا ليس عن قصد وأمور يعني متيقنة، لكن هذه أمور قد يقذفها الله جل وعلا في قلوب الناس ويقولون فلان من أهل الخير، فيكون هذا من البشرى العاجلة، لأن الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى ليست مجرد الرؤية، رؤية منها، ولكن منها هذه الأمور التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولكن يقولون إن من مات عن الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام. الأهواء هي البدع والضلالات، والآثام هذه من المرادفات الكبائر، لأن الآثام تأخذ بها المعاصي كلها الكبير والصغير، فهو من أهل الجنة. يعني هكذا عموم بالعموم، ما هو يعني بالعين بعينه. الذي يتأمل كتاب الله جل وعلا يجد أن فيه أن رحمة الله واسعة جدا، لأنك إذا تأملت وجدته يذكر أهل الإجرام بأشد ما عندهم من الإجرام وأخبث، وإذا ذكر أهل الإيمان ذكرهم بأحسن ما عندهم، والمخلطين يسكت عنهم. جاء في قوله: وآخرون عملوا صالحا وخلطوا عملا صالحا وسيئا وقد قليل أسأل الله العافية. ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر أهل الجنة العوام، عوام المؤمنين هم أكثر أهل الجنة. على كل حال يجب على الإنسان أن يجتهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لأنهما أليهما وهما عظيمتان. عزم الإنسان أنه يجعل هذا بين عينيه دائما. كما قال أحد العلماء: كل ما عرض لمسألة صرفتها إلى الجنة والنجاة من النار. إنها عظيمة جدا، ولا بد من ذلك. ثم يقول بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قوله: ولم يذكر عنهم ذنبا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. قال: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه من أهل الجنة، وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. هذا ليس في هذا فقط، كل ما أخبر به الرسول يجب أن يشهد به ويؤمن به ويقال. ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء، وإن شاء عفى عنه، الأمر إليه تعالى وتقدس. لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والحديث في هذا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأثبت لهم ما بقي في الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، يعني ما بين الغدو والعشي. ولا يلزم أن يكون الغدو على أنه بدأ أنها يفتر عنهم، هذا هذا ما مقصود، والله أعلم. إنما المقصود الإخبار بأن هذا مستمر، فإذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب، يعني في النار بلا تخفيف عنهم كما هو في الدنيا. وأسباب عذاب القبر مجملها الجهل، الجهل بالله. الذي يكون جاهلا بالله يكون هذا من الأسباب. وهناك أسباب جاءت متعددة، الحديث الذي صححه عبد العظيم وغيره من العلماء في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر يوما عن العادة، ثم خرج وصلى صلاة تجوز فيها، لما صلى قال لأصحابه: أماكنكم، أخبركم ما الذي حبسني. فأخبرهم قال: إني كنت أصلي ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فأتاني آتياني من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما فأتينا على رجل عليه رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فاه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه. فإذا فرغ من شقه تحول إلى الشق الثاني وصنع به مثل ذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد كما كان فيفعل به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلق، أتينا على رجل نائم وعنده رجل معه حجر يأخذه ثم يسلغ به رأسه فيتدهدأ الحجر فيذهب ويأخذه، فإذا عاد إلى رأسه قد عاد على المكان فيتلغه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، أتينا على رجل في نهر يسبح به مثل الدم وعنده على ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفقر ساعة فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. انطلقنا، فأتينا على قوم ثرات نساء ورجال في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من النار من تحتهم يضوئون ويسيحون. قلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ ذكر أشياء ثم فسروا له ذلك. قالوا: أما الرجل الذي رأيته يشرس شدقه، الرجل يخرج من بيته يفيض الكذبة فتبلغ الآفاق، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يتلغ رأسه، الرجل يأخذ القرآن وينام على الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر، فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الرعرات فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة، فهذا عذاب القبر. في الصحيحين الحديث ابن عباس يقول: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا أيضا عدم التنزه وعدم التطهر دليل على أنه من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر. وهذا فيه حديث كثيرة داعي للوقوف عندها. المقصود أن عذاب القبر ثابت، والسبب في هذا الأصل في هذا أن الموت ليس فناء ولا عدم، الموت انتقال من حياة إلى أخرى، فهي حياة أخرى يحس بها. والصحيح أن العذاب على الروح والبدن معا، حتى وإن كان البدن قد يحترق وقد يمزق وقد تأكله السباع والطيور، فإن ذراته التي تعود ترابا تعذب وتألم، وروحه كذلك. وهذا يختلف باختلاف الجرائم، قد يستمر إلى يوم القيامة وقد لا يكفي فيعذب في الموقف، وقد لا يكفي فيعذب في النار، وقد ينقطع عذابه إما بسبب دعاء يلحقه أو صدقة أو ما أشبه ذلك، أو أنه يكون إجرامه أقل فيكتفى ببعض الوقت لتأديبه. المقصود أن هذا يختلف اختلاف الذنوب، نسأل الله السلام. اللهم سلم سلم. ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب به من يستحقه. ثم قال وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، يعني في الدنيا، بقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرى ولم يؤمن. ويقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قل ابن طيب وغيره الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وكذلك الفجار في جحيم في الدور الثلاث. إن كان يظهر للناس أنهم ليسوا في جحيم ولكنهم في الواقع في جحيم، وإن كانت عندهم أموال وعندهم قبهات وعندهم ما يشتهون فهم في جحيم في نفوسهم. ولهذا تشاهد من يختار الانتحار ويسرع للموت في النار يزعم أنه يرتاح من نكد وكبد الذي يعانيه، وهو في الواقع أنه ينتقل من عذاب إلى عذاب. والقاعدة التي دلت عليها نصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله أن المؤمن أشد ما يلاقي الموت وما بعده أخف منه، والمجرم أهون ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه. والله المستعان. المقصود أن عيشة الضنك تكون في الدنيا وتكون في القبر وتكون في الآخر. قوله بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش والرغب والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. يعني هذا في الظاهر، ولكن في نفوسهم هم في شقاء. هذا المقصود، في نفوسهم شقاء، ليس عندهم استقرار ولا طمأنينة. فتجد الإنسان في بيته إذا حركت الريح الباب ارتع قال ما الذي دهانا، فهم خائفون دائما. لكن المؤمن إنه مطمئن، فهذا من العذاب، من العذاب في الدنيا. أحسن الله إليكم. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره بقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه،